فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بعض روايات هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة ووضعها على القبر وقال لعلها تخفف عنهما ما لم تيبسا، فهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي روايات الصحيح ما يدل على هذا، ولم تأتي في رواية الترمذي، وهذه الرواية التي فيها شق الجريدة نصفين قال بعض العلماء فيها فائدة عظيمة تدل على خطر هذين الذنبين، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بأمته صلوات الله وسلامه عليه، كان رحيما بأمته في الدنيا وفي الآخرة، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس من ذلك، ورحيما بأمته في الآخرة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الأنبياء والناس يوم القيامة دعواهم: اللهم سلم سلم، نفسي نفسي، لا أملك اليوم إلا نفسي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي، صلوات الله وسلامه عليه. كان رحيما بأمته صلوات الله وسلامه عليه كما شهد الله له من فوق 7 سماوات، وكان قلبه يتفطر على هذه الأمة مع هذه الشفقة ومع هذه الرحمة. لما بر بهما وهما يعذبان شفع صلوات الله وسلامه عليه، فقبل الله شفاعته أن يخفف العذاب، أما أن يزال العذاب عنهما فلا. ولذلك عظم العلماء رحمة الله عليهم هذين الذنبين، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام عظيم الشفقة، وكان إذا شفع يشفع على الكمال أن يزال العذاب عنهما، أن الله يشفع فيهما، ومع ذلك قال: لعل أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، وهذا يدل على عظم هذا الأمر. ولذلك خفف العذاب، فإذا يبست الجريدتان عاد العذاب عليهما. الفائدة الثانية أن العذاب يستمر، ولذلك تبقى الجريدة رطبة مدة من الزمن وربح من الزمن ما شاء الله، ثم تيبس، فدل على أنه لا ينقطع. ولذلك قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس، فمع مضي مدة رطوبة الجريدتين يعود العذاب كما كان عليهما. ذلك لأن النميمة أمرها عظيم، النميمة أمرها عظيم، كون الإنسان يأتي إلى أخيه المسلم ويذكر له عن أخيه الآخر أنه قال فيه أو فعل، النميمة تدمر بها البيوت، تشتت بها الشمل، تفرق بها الجماعات، توغر بها الصدور، فبدل أن القلوب تجتمع، والله من فوق 7 سماوات يأمرنا أن نكون إخوانا وأن نكون في دينه أحبابا وخلانا، وأن تجتمع القلوب على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا النمام يفرق بين المسلمين، فهو يحارب الله ورسوله. قالوا: لأن الحق للمخلوق، ولذلك حقوق المخلوق خفف العذاب، لك أن يزول العذاب فلا، وأن يبقى هذا العذاب على الإنسان إلى أن يبعثه الله جل جلاله بقدرته، فهذا يدل على خطر النميمة. وأما مسألة الاستتار من بول فلتعلقه بالصلاة، شق عليه الصلاة والسلام جريدة نصفين، فغرز على هذا نصفا وغرز على هذا نصفا، ولذلك وقت تخفيف العذاب لمدة كونهما رطبتين، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وأما قول بعض العلماء إن الجريدة يسبح، ولكونه يسبح يخفف العذاب عنهما، فهذا من قبيل الرأي، والله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالجريدة مسبحة سواء كانت رطبة أو كانت يابسة، بل حتى لو يبس الجريد فإنه سيسبح. ولذلك سبح الحصى وسبحت الجبال وسبحت الأشجار والأنهار لله جل جلاله، فالتسبيح ليس هو العلة، ولكن العلة أن الله أذن. ولذلك لا يجوز لأحد أن يفعل هذا الفعل لأمرين: أحدهما أنه يتهم المقبور أنه صاحب عذاب، وثانيا أن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد الحق أن يخفف العذاب عن أحد إلا بإذن الله جل جلاله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخفف هذا العذاب إلا بأمر الله سبحانه، فلا يستطيع أن يخفف العذاب عن أحد، ولا يستطيع أن يزيل العذاب عن أحد إلا بأمر الله جل جلاله، وهو حبيب الله والشفيع الذي لا ترد شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، كريم على ربه، ولذلك قال الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يقول: لا يأتي أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على ظهره شاة هيعر أو بعير له أو شاة لها رغاء بعير له رغاء، فيقول: يا محمد يعني أنقذني واشفع لي، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. ما أحد يستطيع أن يفلت عبدا من عذاب الله إذا أراده الله بعذاب. ما على الإنسان إلا أن يلتزم بأوامر الله عز وجل وأن يتقي نواهيه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى مستقيما على دينه، وحينئذ يحفظ، والله لا يظلم عبده شيئا، فيجد ما فعل من الخير خيرا وما فعل من السوء إن رحمه الله فغفر، فلا يسأل عما يفعل، فمحض فضله وكرمه سبحانه. وإن أخذه الله جل جلاله فمحض عدله الذي لا يستطيع أهل السماوات والأرض ومن فيهن أن يكف عنه مثقال خردلة من عذاب الله جل جلاله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي هذا الفعل وأن ينزع مثل هذه الأمور، حتى بلغ ببعضهم أنه يزرع على القبر الأشجار ويقولون إنها كالجريدة الرطبة، وكل ذلك من الاجتهاد الذي هو مصادم للنصوص، ولا يجوز لأحد أن يفعل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على أصحابه ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يعيذنا بالدخل في هذه الملة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.